مرحبا يا مرحبا حي الطريق الشعر غنى وغنيت قيفانا شاش راسي وافتخر وانظم اشعاري والقلوب بفرحتك حيلي فرحانا مرحبا يا مرحبا حيها الطاري الشعر غنى وغى بيتك فانا شاش راسي وافتخر وانظم اشعاري والقلوب بفرحتك حيلي فرحانا جيت ابارك والف شاشة راسي وافتخر.